ثم ابنه ورثه من بعده، بقت في امامه في الايه في البابيه. خلي بالكم، من بعده ابن محمد، ثم من بعده النبختي، واخيرا السيمري، كما مر وذكرنا اسماء هؤلاء في الغيبه الصغرى. وتسمى فتره نيابه هؤلاء الاربعه عن المهدي بالغيبه الصغرى، وقد استمرت 74 سنة. واخر هؤلاء النواب الاربعه هو السميري، وقد طور فكره الغيبه، لقى المساله يدخل في صراعات وخلافات وخناقات، فبدلا من ان تكون بيد واحد من الشيعه يزعم انه يلتقي بالامام مباشره، اعلن انقطاع الصله المباشره بالمهدي، وقال كل مجتهد شيعي هو نائب عن الامام، عشان ما يختلفوش بقى مع بعض في قضيه الخمس 20%. واخرج توقيعا يقول، وهذا موجود في كتاب الكافي: اما الوقائع الحادثه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا، فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. يبقى هو كتب رقعه، ده مين؟ ده المهدي اللي ما خلقش اصلا، مش كده ولا ايه؟ كتب الرقعه واعطاها للسيمري اللي هو اخر الابواب اللي ايه جاء واغلق الابواب من خلفه، وقال له اظهرها للناس. اما الوقائع الحادثه، يعني الامور التي تحتاج الى اجتهاد والى راي الامام، فارجعوا فيها الى رواه حديثنا، فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. ثم قال: وما ندري على وجه التاكيد لما قام السيمري باعلان هذا الانقطاع المباشر مع الامام، قد يكون هذا من اجل المحافظه على كيان فكره الغيبه من الانهيار، فقد كثر المتنافسون على دعوى النيابه عن المهدي. كل واحد يقول: طب اشمعنى انت؟ يعني عثمان اللي اخترعها، طب ايه بقيت في ابنه؟ باستمرار الوقت يقول لك: المساله مش ورث بقى، مش كده ولا ايه؟ يعني انت ممكن تجد واحد زعيم يجي في بلد معين كل الناس بتحبه، بطل قومي وراجل زعيم، يجي بعد كده يجعل الملك في ابنه من بعد، يجي الناس يقول لك: لا بقى، طب هو كان زعيم وكان بطل، طب ابنه ذنبه ايه؟ نفس القصه لو عندك امام عالم كبير ويجي بعد كده شيخك وبتبوس ايده، يجي يموت يجي ابنه يقعد مكانه، طب ما مش مؤهل لهذا لهذه المكانه، ما مش هتعتمد المساله مش بالوراثه ولا ايه؟ يجي بعد كده نفس الكلام، طب اذا كنا قد قبلنا ان الامامه ستكون في ال محمد، طب ما عثمان بن سعيد اللي شاف ده كانت عنده حاله خاصه ليه، مساله الايه البابيه، وان هو اللي شاف المهدي الصغير وطفل صغير وخباه في السرداب، طب ابنه حقه يعني لماذا يرثوه ولده، ثم عديناه لولده ثم اللي بعده. ولذلك لما حدث التنافس وكله بدا يتقاتل، لان مساله ال 20% مش سهله، ال 20% التي يدفعها كل شيعي اللي الخمس بيدفعها من ماله، هذه مسائل تطير فيها رقاب ولا ايه؟ دي مش 2.5% زي الزكاه، دي 20%، واخدين بالكم؟ خمس. فقد كثر المتنافسون على دعوى النيابه عن المهدي لما في ذلك من مكاسب ماديه كبيره، وقام البعض منهم بفتح الاخر، حدثت فضايح. فمثلا يقول الشلمغاني، الشلمغاني هذا ممن ادعى النيابة عن مهدي الروافض، وأتى بأمور خطيرة وقال بالتناسخ وغيره، وقتل سنة 323 كما قال الطوسي، نصير الدين الطوسي نصير الطغيان، في كتاب الغيبة، وارجعوا إلى ما كتبه ابن الأسير في الكامل، وكذلك الإمام ابن القيم في البداية والنهاية عن مقولة الشلمغاني. الشلمغاني هذا أحد من ادعوا النيابة عن المهدي، وهو مما لا تعترف بهم الإثنى عشرية. قال: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح النائب الثالث للمهدي عند الإثنى عشرية إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، فلقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. يعني دخلنا في الأمر ده وكانت المسألة كلها إيه؟ مسائل بيزنس، مش كده؟ يقول ذلك الطوسي، نصير الدين الطوسي في كتاب الغيبة. أما أحمد الكسروي فيعقب على هذا وهو من أئمتهم، فيقول: ولقد صدق فيما قال، فإن التخاصم لم يكن إلا لأجل الأموال، كان الرجل يجمع المال ويطمع فيه فيدعي البابية لكي لا يسلمه إلى آخر. يا أخذ بالك، يعني هو خد الفلوس بعد يقول لك أنا الباب علشان ما يجيش حد من الشبابيك يعني يقفز عليه. ولقد كانت مسألة غيبة الإمام، وهي من أركان المذهب الشيعي، من المسائل التي حيرت كثيرا من الشيعة،